بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى في باب ما يوجب الغسل: الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة. هذا قول عامة الفقهاء، حكاه الترمذي. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو داود. والفضخ خروجه على وجه الشدة. وقال إبراهيم الحربي: بالعجلة، ما لم يكن نائما ونحوه فلا يشترط ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. رواه النسائي بمعناه. الحمد لله. هذا الكلام استكمال لبقية موجبات الغسل السبعة التي ذكرها المصنف، فأولها الذي تقدم معنا في لقائنا السابق، وهو انتقال المني، تكلمنا عليه في حينه، وهو تحركه من غير مكانه أو عن غير مكانه، ومكانه هو صلب الرجل وترائب المرأة، المشار إليه في قوله: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فالماء هنا هو المني. فالأول قال فيه المصنف انتقال المني، وذكرنا أن هذا من المفردات في حينه. والمذهب هو هذا، والثلاثة على خلافه كما ذكرنا سابقا، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار ابن قدامة واختيار الشارح ابن أبي عمر في الشرح الكبير. فذهبوا إلى أنه لا يجب عليه الغسل، فلو أحس بالماء نزل وحبسه مثلا لم يخرج، لم يجامع لكن أحس بالماء بالمني يريد أن يخرج فحبسه فلم يخرج، فالحق أنه لا يجب الغسل. هذا هو الصحيح، وقدمناه في لقائنا الماضي. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. تذكرون هذا أيضا ذكرناه. فإذا قذف الماء فإن عليه الماء، يعني يغتسل ما دام قد أخرج هذا المني، هذا المني وقذفه فأخرجه، فإنه عليه الغسل. أما إذا حبسه فلا شيء عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. فدل ذلك على أنه إذا لم يكن ماء خارج فلا ماء يجب أن يغتسل به في هذا الباب، فلا يجب الغسل. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة إذا هي احتلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. فإذا لم يرى الإنسان ماء، لم يقذف ماء، فلا شيء عليه، والأصل هو براءته من وجوب شيء عليه. هذا دليل آخر، الأصل البراءة الأصلية، فلا ينتقل عنها إلى الإيجاب إلا بدليل موجب لهذا الحكم، وما دام لم يقذف الماء فالتحرك لا يضر، فلا يجب عليه أن يغتسل. ثم قوله رحمه الله: فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، يعني إذا اغتسل على هذه الصورة التي تقدمت لتحرك المني من صلب الرجل إلى مذاكيره إلى الآلة فحبسه ولم يخرج، وكذا المرأة إلى فرجها فحبسته فلم يدفع شيء ولم يخرج منها شيء، فإذا حصلت هذه الصورة واغتسل بناء على المذهب ثم خرج بعد هذا الغسل شيء من هذا المني بلا لذة، يقول المصنف رحمه الله ثم خرج بلا لذة، فلو اغتسل له يعني لتحرك المني ثم خرج بلا لذته لم يعيد الغسل، لم يعد الغسل، وذلك لأن هذا الخارج يعني المني إنما يجب فيه الوضوء لأنه لم يخرج دفقا ولم يخرج للذة، لم يخرج دفقا ولم يخرج للذة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا فرخت الماء فاغتسل، وهنا قد اغتسل وسال هذا أشبه البول لم يخرج للذة، فلا شيء فيه، فلا عليه إلا الوضوء. وكذا لو جامع أيضا، لو جامع أهله ثم اغتسل الغسل الواجب ثم بعد هذا الغسل الذي حصل بسبب الجماع خرجت بقية مني، خرجت بقية مني، فإنه لا غسل عليه، لا غسل عليه، بل عليه فقط في هذه الصورة الوضوء. ومتى يجب عليه الوضوء؟ إذا أراد فعل ما يوجب وضوءا من صلاة نافلة مثلا، أو مس مصحف مما تقدم معنا. والدليل على هذا أولا أن السبب واحد فلا يوجب غسلين كما قال المصنف ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، قال الشارح: لأنها جنابة واحدة يعني سبب واحد، واغتسل له فلا يجب فيه غسلين، يعني هذا التحرك على الصورة الأولى لو قلنا بالتحرك ثم اغتسل له ثم خرج منه بعد الغسل فهذا الغسل كله لجنابة واحدة، وعلى الصورة الثانية لو جامع أهله واغتسل وبعد الغسل خرج منه هذا بلا لذة أيضا لا غسل عليه، لأن السبب إيش؟ واحد، هذا هو الجماع الواحد، فلا يوجب غسلين، فالسبب واحد فلا يوجب به غسلان. ثانيا أن هذا الخارج وهو المني خرج بلا لذة، والغسل إنما يجب مما خرج بلذته، فلو خرج مني جديد نقول عليه غسل جديد، لو في آخر غسله تحركت شهوته ففضح الماء نقول يغتسل من جديد، لأن هذا الخارج الثاني خرج خروجا متدفقا بلذته فحينئذ حكمه حكم المني الجديد فيغتسل له، فيغتسل له. وقوله رحمه الله تعالى الثاني خروجه من مخرجه، يعني خروج المني، الثاني خروجه من مخرجه يعني خروج المني من المخرج المعتاد وهو الذكر من الرجل والفرج من المرأة والقبل من الخنث المشكل، الذكر من الرجل والفرج من المرأة وقبل الخنث المشكل. واحترز بقوله من مخرجه هنا خروجه من مخرجه عما لو خرج هذا المني من غير مخرجه. فمثلا لو ضرب إنسان بخشبة على ظهره فانكسر صلبه فخرج منيه لا غسل عليه، لأن هذا المني الذي هو في الصلب الآن لم يخرج من مخرجه. وإنما خرج من غير مخرجه. ومثله حفظكم الله اليوم لو استدخلت امرأة في قبلها شيئا من مني رجل بأنبوب أو نحوه، قطنة مثلا، فأدخلت منيا في فرجها من مني زوجها مثلا، فإنه لا يجب عليه الغسل. وهذه المسائل تقع في هذا الزمان حادثة. فلو استدخلت امرأة في فرجها ماء زوجها فلا غسل عليها، لأن هذا الماء ما خرج ودخل فرجها بجماع وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ومس ختان لختان، لا، وإنما استدخلته بقطنة أو بأنبوب ونحوه، فليس فيه إلا الوضوء. وكذا لو جامع رجل أهله دون الفرج، هذه مسائل حادثة ولا حياء في الدين. لو جامع رجل أهله في غير الفرج دون الفرج فقذف هو فدب الماء المني فدخل فرجها لا غسل عليها. جامعها دون الفرج، هي لم تنزل، لم يغيب حشفة أصلية في فرج أصلي، هذا مباشرة، والمباشرة لا توجب الغسل إلا إذا أنزل الإنسان. فإذا أنزل هو ودب الماء إليها فدخل في فرجها وهي لم تنزل لا غسل عليها، الغسل عليه هو لأنه أنزل، أما هي فلا غسل عليها، وإنما عليها إيش؟ عليها الوضوء فقط لا غسل عليها هي. وكذا في حالات الشذوذ، لو امرأة مع امرأة فدفقت واحدة منهما على الأخرى، وإن كان هذا حرام لكن صورة يضربها الفقهاء، فالغسل على تلك وهذه لا غسل عليها. وإن كان الآن بغض النظر عن الجريمة، هذه جريمة لا شك، لكن الفقهاء رحمهم الله يصورون الصور أحيانا بغض النظر عن الحكم، إذا جئت إلى هذا الحكم يأتون به في الحدود، لكن هنا يأتي مثل هذه الصور. فلو حصل منها مع من شذت معها فدب ماؤها إلى فرجها إلى الثانية والثانية لم تنزل، فإنه الغسل على الأولى والجريمة على الجميع والإثم على الجميع لا شك ولا ريب، لكن الغسل على الأولى والثانية لا غسل عليها. وقوله رحمه الله ولو دم، يعني لو خرج هذا الخارج لونه بلون الدم هذا المني فإنه حكمه حكم ذاك. وقوله رحمه الله ويشترط أن يكون بلذة، أي يشترط في وجوب الغسل من المني أن يكون خروجه بلذة. هذه عبارة المصنف صاحب الدليل دليل الطالب، قال أن يكون خروجه بلذة، وأكثر أصحابنا الحنابلة يقولون دفقا بلذة، فيضيفون كلمة إيش؟ دفقا، يضيفون كلمة دفقا. والمصنف هنا حذفها، حذف كلمة دفقا وهي عبارة صاحب زاد المستقنع، وحذفه لها جريا على ما مشى عليه طائفة من الفقهاء، لأنهم يقولون إن خروجه بلذة، يعني خروج المني بلذة، ما يكون إلا دفقا، فلا يمكن أن يخرج بلذة إلا دفقا، إلا إيش؟ دفقا متدفقا. فاللذة مشتملة على هذا، فلذلك استغني بالعبارة، ونظري أن عبارة من قال دفقا أحسن لأنها لفظ القرآن، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فالدفق لفظ القرآن. وقوله رحمه الله تعالى هذا قول عامة الفقهاء، حكاه الترمذي في الجامع، يعني قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا. الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء، يعني قذفته، إذا فضخت الماء يعني قذفته، خرج على وجه الشدة بقوة، قال إبراهيم الحربي على وجه العجلة، يعني يخرج قويا مستعجلا، فهنا يكون الغسل لأنه خرج هذا الماء بشهوة بلذة على هذا الوجه متدفقا. وقوله رحمه الله ما لم يكن نائما ونحوه، يعني اليقظان، فإذا خرج من اليقظان المني، إذا خرج من اليقظان بلا لذة ولا دفق فإنه لا غسل، فإنه لا غسل. وعلم من هذه العبارة وهي قوله ما لم يكن نائما، علم منها أن النائم لا يشترط في هذا الشرط، النائم لا يشترط فيه هذا الشرط، يعني أن نقول بلذة، لأن النائم تأتيه اللذة أحيانا وهو لا يشعر، وقد ينسى، وقد ينسى الاحتلام بالكلية ولا يتذكره إلا إذا رأى أثره، إذا رأى أثره. فالنائم إذا رأى الماء في ثيابه فإنه لا يشترط فيه هذا، وإنما يكون عليه الغسل إذا تأكد أنه مني، فلا يشترط فيه اللذة. فلو استيقظ ووجد في ثوبه بللا فإذا تحقق أنه مني اغتسل منه. لكن إذا تحقق أنه مذي ما هو مني، نقول يغسله ويتوضأ من غير اغتسال، كما لو خرج منه المذي في حال اليقظة. هناك حال ثالثة وهذه نسأل عنها كثيرا، وتشكل على بعض المسلمين كثيرا، وهي أنه يرى البلل في ثوبه لكنه لا يتحقق منه هل هو مذي أو أنه مني، فما الحكم؟ الحكم ينظر، فلا يخلو من إحدى حالات ثلاث، لا يخلو من إحدى حالات ثلاث، إذا كان ما تفرق ما يفرق بين هذا وهذا وحاول جهد على أن ينظر ويتحقق هل هو مني أو مذي لكنه لم يتحقق، فالجواب نقول لا يخلو هذا الإنسان من إحدى ثلاث حالات. الحال الأولى يرجع إلى حاله قبل النوم، يرجع إلى حاله قبل النوم، فإذا تذكر أنه تقدم هذه الحال قبل النوم تقدم معه فيها ملاعبة أو نظر أو تفكير، فكر تخيل صورته، نعم، فهذا يغتسل. إذا نظر إلى أنه تقدم نومه ملاعبة أو نظر أو تفكر فإنه يغتسل، لأنه يكون حينئذ احتلاما ولم يشعر به. هذه الحال التي هي الأولى، وإن لم يتقدمه شيء مما ذكر فهذه الحالة الثانية، لأنه يكون احتلاما مما ذكر لم يجب عليه الغسل لأنه لا يكون إلا مذيا، ما لم يذكر احتلاما. فإذا تذكر احتلاما قطع الشك هذا. طيب إذا لم يكن هذا ولا ذاك، إذا لم يكن هذا ولا ذاك، لم يتذكر أنه تقدم نومه ملاعبة أو نظر أو تفكر، وجاءه شك فقال لعلي والله كذا لكني لا أقطع، فما قطع بالصورة الأولى ولا قطع بالصورة الثانية، فالأصل البراءة ويلحق بالبول، يتوضأ ويكفي. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذه الصورة حينما سئل عن المرأة نعم إذا هي رأت الماء، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا الماء من الماء، وهذا رأى هذه الأحوال الثلاث والحكم فيها جار على قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي سمعته. فإذا رأى الماء ينظر إلى حاله على أي صورة من هذه الصور. نعم. الناقض الثالث أو الموجب الثالث. الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها كلها أو قدرها. نعم. من مقطوعها بلا حائل في فرج. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان ولو دبرا لأنه فرج أصلي. نعم. لميت أو بهيمة أو طير لعموم الخبر، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته. نعم. قوله رحمه الله الثالث تغييب الحشفة يعني الأصلية كلها أو قدرها، أو قدرها يعني من مقطوعها. والحشفة هي رأس الذكر محل الختان من الذكر من الرجل، كمرة الرجل. فإذا غابت على هذا النحو، والغيبوبة هنا اختفاؤها في الفرج، وقوله أصلية هنا تغييب، قل تغييب الحشفة كلها أو قدرها في فرج بلا حائل في فرج، والفرج هو الأصلي. فإذا لم تكن حشفة فالمقدار مما بقي من الذكر لو قطعت منه الحشفة وبري فإنه يتصور منه الجماع، فمقدارها مما بقي من الذكر إذا غاب في فرج أصلي، والأصل احتراز عن حشفة الخنثى المشكل، احتراز عن حشفة الخنثى المشكل. ويتردد معنى الخنثى المشكل لعل بعض الأبناء والإخوة يسأل من هو الخنثى المشكل؟ هو من له آلة ذكر وله آلة أنثى ويبول منهما جميعا، أكرمكم الله، يبول من آلة الذكر تارة وربما بال من آلة الأنثى تارة، فهذا مشكل يسمى خنثى مشكل، ما هو أنثى. فهو فيه شبه من الرجل وفيه شبه من المرأة، فهذا خنثى مشكل، وسمي مشكلا لأنه يشكل أمره على العلماء في الحكم، فيحتاجون فيه إلى التبين وإلى الاستفسار هنا وفي الإرث، هل ينزل منزلة الذكر ولا منزلة الأنثى، هذا لا بد منه. والفقهاء رحمهم الله تعالى وعلماء الإسلام يدققون في هذا حتى لا تضيع الحقوق ولا تضيع الواجبات أيضا. فإذا كان على هذا النحو فإنه مشكل، وقد يتضح في بعض الأحيان بعد البلوغ خاصة، بعد البلوغ خاصة إذا بلغ يظهر إن كان أنثى مثلا بالحيض، وإن كان ذكرا بعدم الحيض، فهل يلحق بهذا ولا هذا؟ هذا الذي تأتي تفاصيله إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يأتينا عند المواريث. فالشاهد أنه لو غيب هذه الحشفة الأصلية احتراز من حشفة الخنث المشكل الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ويبول منهما جميعا فأمره مشكل وقد لا يتضح لنا إلا بعد البلوغ. أما ما دام على إشكاله فلا تعد هذه الحشفة أصلية، ففرجه ليس أصليا، فرجه ليس أصليا. وقوله رحمه الله بلا حائل في فرج، هذا اشتراط اشترطه بعض العلماء في موجبات الغسل، أنه لا بد أن يكون المس مباشرة من غير حائل. فلو كان مع حائل قالوا لا يصدق عليه المس، مس الختان الختان لا يصدق عليه فلا يجب عليه الغسل لأن هذا المس بحائل. ولهذا قال المصنف رحمه الله بلا حائل في فرج، يعني مباشرة مس البشرة البشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، أو فقد وجب الغسل، وفي رواية أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، أنزل واضحة، لم ينزل يعني أكسل، هذا هو الإكسال عند العلماء، أكسل إذا جامع ولم ينزل أكسل يقال له. فإذا أكسل ما دام قد غيب حشفة أصلية في فرج أصلي بلا حائل فإنه قد حصل المس من ختانه لختانها، وهذا يدلنا على أن المرأة تختن. واليوم مقيمين الدنيا على هذا الباب، مسألة ختان المرأة وأنه هضم لحق المرأة بهذه المناسبة، وأنه اعتداء على المرأة، وأنه تعذيب للمرأة، وهذا كله غير صحيح، هذا كله غير صحيح. الجماهير على أن ختان المرأة مستحب سنة، والمذهب عندنا الحنابلة على أنه واجب، وذهب شيخ الإسلام إلى وجوبه رحمه الله، وذلك لما فيه من مصالح. أولا تخفيف غلمة المرأة، تخفيف غلمتها، والغلمة شدة هيجانها واحتياجها الرجل فيتعب معها، وإذا أخذت وبولغ في ختانها ذهب التلذذ معها لأن الإحساس يكون ضعيف عندها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للخافضة أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للبعل، يعني عند الزوج. فدل هذا على أن ختان المرأة معروف، وهو معروف عند العرب، وجاء الإسلام وأقره. وأما تخفيف الغلمة فالمرأة أيضا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال نرى المرأة من نساء الفرنج في غاية الغلوم، غلمة تحتاج إلى عدة رجال في السفاح عندهم نعوذ بالله. قد ذكر شيخ الإسلام هذا عنهم عن نساء الفرنج، وهو الآن معروف يعرفه أكثر المسلمين عن أهل الكفر في بلاد الغرب لأنهم لا يوجد هذا عندهم. فالمرأة مغتلمة يعني قوية الشهوة، هايجة الشهوة، تحتاج إلى الوطأ بكثرة، ولهذا يكثر فيهم كما قال شيخ الإسلام السفاح رحمه الله. هذه كلمة على الهامش إشارة إلى أو جرنا إليها قوله رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام ومس الختان الختانة، ختان الرجل ختان المرأة، وختان المرأة بقطع القلفة الجلدة التي تكون ناتئة فوق الشفرين، الشفران هما طرفا فرج المرأة، وتكون حينما تولد المولودة المرأة تكون هذه لحمة زائدة مقدار نواة التمر أو مقدار عرف الدجاجة صغيرة، فيؤخذ منها ما زاد ولا تؤخذ كلها، فتعدل شهوة المرأة ويحصل هذا الذي ذكره أهل العلم. الشاهد الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. فإذا غيب الحشفة تحاذى الختان، ختان الرجل وختان المرأة. وقال آخرون إنه يجب الغسل حتى لو كان الوطأ هذا بحائل، يجب الغسل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجهدها، إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها، وفي لفظ ثم جهدها، فقد وجب الغسل. وهذا الإجهاد حاصل ولو مع الحائل، فحينئذ يجب عند هؤلاء الغسل. وذهب فريق إلى التفصيل فقال إن كان الحائل رقيقا، المانع من مس الختان الختان، كان يكون لف على بشره على ذكره في الأول خرقة ولينها ثم استدخل، الحالة الثالثة هذه يكون الحائل رقيقا مثل العازل البلاستيكي ونحوه الرقيق هذا، قالوا إذا كان الحائل رقيقا بحيث تكتمل مع وجوده اللذة فإنه يجب الغسل. إذا كان الحائل رقيقا، وهذا الآن جاءوا له في هذا الزمان بما يسمونه العازل الذكري الرقيق، هذا الجلد البلاستيك، ليس جلدا بلاستيك، خفيف جدا، فإذا حصل مثل هذا فإنه لا يؤثر، فاللذة حاصلة كاملة، وعلى هذا فيجب الغسل. وما لم يكن على هذا النحو من الحوائل فلا يجب به الغسل. وذهب بعض المشايخ المعاصرين إلى هذا التفريق، ومن هؤلاء الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين. والحق أن النفس لا تطمئن لهذه الأقوال كلها ما دام قد ولج وحصلت اللذة والإنزال، فإنه يكون الغسل فيه ولو مع حائل. ولو لم يحصل أيضا إنزال، وذلك لدخول ذلكم الفرج الأصلي، ذلكم الذكر الأصلي في الفرج الأصلي، وهذا الذي يترجح عندي. والشيخ محمد رحمه الله يقول هذا أحوط، إذا اغتسل فهو أحوط، والذي يترجح عندي أنه يجب الغسل في هذه الصور جميعا لعموم الأدلة التي سمعتموها، فإنه قد جهدها قعد بين شعبها وغيب فيها سواء أنزل أو لم ينزل. الرابع هاتي، لا، قوله رحمه الله ولا يجب الغسل، أليس كذلك؟ اقرأ. هات. ولا يجب الغسل. لا قوله رحمه الله ولو دبرا. نعم اقرأ علينا أعيده مرة أخرى من البداية الثالث. لا قال ولو دبرا. ولو دبرا لأنه فرج أصلي لميت أو بهيمة أو طير لعموم الخبر. نعم قوله رحمه الله ولو دبرا أي إذا حصل هذا التغيير للحشفة الأصلية في فرج أصلي ولو كان دبر المرأة. ونحن وإياكم متفقون على أن هذا من الكبائر لا يجوز، لكن لو فعله إنسان وتجرأ على هذا الفعل فإنه أشبه الوطأ في الفرج فيجب به الغسل، يجب به الغسل. وقوله لميت أو بهيمة أو طير، يعني لو حصل هذا التغييب الذي هو لحشفة أصلية كلها أو لمقدارها ممن قطع أو جبت حشفته بلا حائل، لو حصلت منه في فرج ميته، فلو جامع امرأته الميتة فإنه يجب الغسل. وإن لم يحصل منها اللذة هي، لكن هو تحصل منه اللذة، فيجب عليه الغسل. وكذا لو حصل في بهيمة، وهذه صور يضربها الفقهاء وتحصل ويبقى الحكم فيها، فالإنسان قد يستنكرها لكنها قد تقع أحيانا، نسأل الله العافية، فلو حصل منه ذلك فإنه يجب الغسل لعموم الخبر الذي تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام إذا مس، وقوله إذا فضخ، إلى غير ذلك من الأدلة التي تقدمت. فهذه حكمها واحد، لكن لا يجب الغسل، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته. تنبهوا لهذا رحمكم الله، وهو قوله لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، يعني لو حصل هذا من ابن خمس، ابن ست، ابن سبع مع بنت خمس أو من ذكر، فهذا لا يجب عليه الغسل. والمقصود بقولنا لا يجب يعني أنه لا يكون عليه كما هو على البالغ المخاطب برفع الجنابة عنه، ولهذا احتاج الشارح أن يبينه بقوله ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته، لا بد أن يغتسل لهذا، لكن كوجوب عليه كما يجب على البالغ لا، لأنه غير مكلف، أليس كذلك؟ بلى. مثل الغائط والبول أكرمكم الله تماما، ما يصح الصلاة منه إلا بهذا، لكن لو حصل من ابن خمس تساهل في الوضوء والتطهر ما يكون الإثم عليه كما هو على المكلف. فهذا معناه، معنى أنه لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، لأن مثلهما يطأ ويوطأ، ابن العشر وبنت التسع هذا يطأ وهذه مثلها توطأ، فمثل هؤلاء يجب عليهم وجوبا، أما من دون هذه السن فلا يجب، لكن إذا أراد صلاة أو قراءة أو طوافا لا بد لذلك، لأنه شرط لصحة هذه العبادات، فهو لم يجب عليه لكونه مكلفا، ولكن لأن هذه العبادات لا تستباح إلا به. واضح الفرق بين هذا وهذا؟ وجوبه على المكلف وعدم وجوبه على من دون التكليف، ومتى يجب عليه؟ يجب عليه إذا أراد استباحة هذه العبادات، ولا يجب عليه لو لم يصلي. ابن خمس مثلا وابن ست، والنبي يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر، فهو غير مأمور، فما يجب. لكن لو أراد أن يصلي نقول يجب عليه أن يغتسل، لأنه شرط، الطهارة شرط في صحة الصلاة. يقرأ القرآن في المدرسة لابد، لو وجد منه هذه الفعلة التي شذ فيها وأخطأ فإنه يؤدب ويوجب عليه على هذا النحو. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.